أمسكت بيده حتى لا تعيث في براح الجسد، فقال: أعرف، اعذريني، لا رقة تصاحبني اليوم ولا صبر. لم تفهم ما يعني، ولم تكن معنية بصبره ورقته قدر ما أرعبها قدرته وسيطرته. قال إنه يريد أن يتأكد أنها لن تنساه، وفعل. أغرقها في البحر ثم أخرجها منه إلى زبد الموج. يتداعى الفؤاد ويعبث بالرمال، تارة تتناثر الرمال حول عينيها فتشوش على لون المياه، وتارة تندفع فتزيح كل الحواجز. كتمت صرخات وآهات وهي تعرف أنهم كلهم خارج الحجرة، ولكنها همست باسمه كثيرا ورجته ألا يتركها. تشبثت به كما الغريق ثم تركته كما الغارق. قالت وسط ضرام نيران العشق: فقدت كل شيء، لم أستطع أن أحافظ على مصنع أبي ولا الدكاكين. حاولت وهذا يكفي. إبراهيم، قول اسمي كثيرا، أريد أن يبقى صوتك آخر شيء أسمعه. تعالي هنا. غاصت برأسها في صدره ونسيت كل العالم. لم تعد الحجرة في القاهرة ولا البيت، كانا محمولين على بساط سحري يطوفان حول الجنة ويستنشقان عبيرها ويأكلان من شجرها. مسح بيده على شعرها ثم قال: كنت أريد أن أرتوي منك، ولم أدرك أن الارتواء منك مستحيل. عاما وراء عام يزداد العطش وأتمناك. اعذري يأسي وبأسي اليوم. لم تفهم ما يقصد، عقلها أصبح مخمورا والماضي محى أثره كما المستقبل. بأسه شديد وعزيمته مرعبة، أربكت حتى رشيدة التي وقفت أمام جنود شاور. وضعت يدها على فخذه، مررت بأصابعها على مكان التعذيب ثم انحنت وقبلت فخذه قائلة: لو أستطيع أن أمحو كل آلامك. قال في قوة وهو يقبلها: أذبتها مع العسل في فمك. وكانت هذه جملة الحب الوحيدة التي سمعتها منه حتى الآن، والتي أغنتها عن كل ما دونها. نظرت للجلد النافر المتمرد الذي يأبى أن يترك مكانه على فخذه ثم قالت: لكم جرحتنا الحياة وأذلتنا يا إبراهيم، أنا وأنت، آلام الجسد أقل الأضرار. قال وكأنه يتكلم مع نفسه: ضللت بعد العذاب بعض الوقت، تهت كما الطفل في الأحراش، ولكن الله أراد لي النجاة. لا ذل في تعذيب الجسد يا رشيدة، روحك قوية حتى لو تركت الجروح الندبات. أحاط رأسها بيديه وقبل موضع القلب في شغف ثم قال: الآن أحبك من جديد كما تستحقين، أو كما أريد، فأنت تستحقين كل بأسي يا ابنة العم. همست وهي لا تعرف ما يقصد: أحبني كما تريد. ضحك ثم قال: لأول مرة لا تتحدينني. بعد وقت طويل حاول القيام على مضض ثم قال: أنا فخور بك يا رشيدة، رعيت مصنع جدك كما الرجال، بل أفضل منهم جميعا. قالت وهي تمسك بيده: ابق معي بعض الوقت. عانقها بكل طاقته وغاص من جديد في مدام الرضا والنشوة، حتى سمع دقا على الباب. قال أخوه: يا إبراهيم، لو كنت تريد أن تذهب إلى أسوار القاهرة فلابد أن نذهب الآن، أم أذهب وحدي؟ قام وارتدى ملابسه وهي نصف واعية نصف هائمة، قبل رأسها ثم خرج. رحل. أغمضت عينيها وسمعت طرقا على الباب من أمها، فقالت: سأنام بعض الوقت. ثم رفعت الغطاء إلى رقبتها وهي تسترجع أحداث اليوم وكل أيام حياتها. أصبح لها من حلمت به منذ كانت في الثامنة، أصبح لها. ابتسمت ومررت بأصابعها على رقبتها وشفتيها. لكم تخيلت هذا اليوم وهذا الشفق، ولكنها لم تتوقع مدى الجوى ولا قدرة تأجج النار في الجوارح. دفنت رأسها في الوسادة. لكم طافت حوله تارة تزعجه وتارة تؤذيه ليلاحظ وجودها، ولكم تآمرت ضده واستغلت من حولها لتنتقم منه على أنه لم يعرف ولم يدرك. ولحظة أصبح لها وأصبحت له. نطقت اسمه ممزوجا بكل حنين العمر الماضي، وكل عذابات القلب الكلف به. فقال: ماذا بك؟ تندمين على الزواج من رجل سيموت؟ همست وهي مغمضة العينين: بل أذكر نفسي بأنك بداخلي، هذا لا يمكن نسيانه، لا تنسه يا ابن العم. حملها فاستقرت فوقه وقال مازحا: ها أنت تعطينني الأوامر من جديد، أنا الزوج هنا وأنا القائد، وعدت أن تطيعي كل أوامري، هل تتذكرين؟ لم تجب، لا قالت نعم ولا لا، ولم تكن تعرف أن للحب شهورا تتغير فيها اللمسات من رعد وبرق وأمطار ونسيم وبرد وحر وقفر وجنات النعيم. ظنت أن الحب قبلات وعناق قوي، ولكن العشق ترك آثار زوابع أحواله على جسدها. في أول مرة فزعت من لهفته وسيطرته، وفي ثاني مرة فزعت من رقته وتأنيه، وفي ثالث مرة فزعت من إتقانه وثقته وعطائه. أفزعها في كل مرة، وأشجاها وأرقها، واستقر كالنجم المحترق داخل صدرها. تذكرت وابتسمت وراحت في نوم هادئ لأول مرة منذ عامين. تناثرت الكلمات حول كوثر عن خبث ابنتها وعن قلة تربيتها. لم تعرف كوثر كيف تجيب. فاجأتها رشيدة بعشقها لابن عمها. طرقن بابها في عدوانية وطلبن منها أن تساعدهن. نظرت إليهن في ازدراء ثم رفعت رأسها وقالت في فخر: لابد أن تتعاملن معي باحترام، أنا زوجة إبراهيم، لا تنسين هذا. خرجت من الحجرة تبحث عن الماء، ما إن خرجت حتى دخلت كاملة وهي تغمز لنفيسة وقالت: أقسم لك إنها باغية، أغوته وأغوت غيره، تركت طيبة ابنة العائلة من أجل هذه، أقسم إنها عاشرت حامل القمح قبل أن تعاشره. فقالت نفيسة في حسرة: لا تفلح سوى البغايا في هذه الأيام. ثم بدأتا تبحثان داخل حجرتها تفتشان خزانتها، ونفيسة تقول: ستجدين العمل والسحر الذي صنعته له وسيكرهها، هذا أكيد. ثم اتجهت نفيسة إلى مخدعهما ونظرت إلى الفراش في فزع وفتحت عينيها. التقت عينا السيدتين ثم استقرت على نقاط الدم في الملاءة، فقالت كاملة: هذا ليس دليلا، ربما حافظت على بكارتها لتخدعه. قالت نفيسة: معك حق. ثم اتجهت عيناهما إلى باب الحجرة حيث وقفت رشيدة ويداها على خصرها تنظر إليهما في تحدي. ابتسمت وقالت: هل انتهيتما من البحث والتأكد؟ تلعثمت كاملة ثم نظرت إلى نفيسة، فقالت نفيسة في حنق: الشر لا ينتصر يا رشيدة. قالت رشيدة في حسم: لا شر لدي، ولكنك لا ترين سوى ما تحت قدميك، ألأني أطلب، آمر وأنهى، أتجرأ وأدافع، أعمل وأفكر، أصبحت غانية بالنسبة إليكما؟ قالت كاملة: نعم، أنت أيضا تخططين وتطوعين الرجال وتروضينهم جميعا، أنت أيضا أبعدت من يحبها أخي حتى تتزوجيه، أنت أيضا مكشوفة كما الحلوى التي اخترعتها، مكشوفة حقيقتك لنا. قاطعتها رشيدة: هذا كان ماضيا وانتهى، اليوم لديك اختياران، إما أن تتحديني أنت ونفيسة، وكما تعلمين لا أسامح ولا أتنازل عن حقي، أو تهادنيني وترفعي رايات السلام فنعمل معا لمصلحة هذا البيت، الاختيار لكما، فكرا في الأمر، رشيدة لا تنهزم ولا تخاف، ومن يؤذي رشيدة تنتقم منه اليوم أو غدا، أما من يسالمها فله الجائزة. فقالت كاملة في ازدراء: أخي لا تحركه أهواؤه ولا تسيطر عليه امرأة يا رشيدة. ابتسمت رشيدة في انتصار وهي لم تزل تضع يدها على خصرها وقالت: ليتك سمعته أمس وهو يقسم لي إنه سيفعل كل ما أريد وينفذ كل ما أطلب، هل سمعته؟ كنت أمام الباب أعرف، لابد أنك سمعته. أطبقت كاملة شفتيها ثم تمتمت: الفجر لا حدود له؟ قالت رشيدة: هل قلت شيئا يا ابنة عمي؟ اتفقنا أن يعم السلام بيت إبراهيم وبيت رشيدة، فإبراهيم ورشيدة أصبحا واحدا، سره معي وقلبه معي. همست نفيسة في أذن كاملة، استحكمت وسيطرت، هادنيها. ابتعدت رشيدة عن الباب حتى تخرج، وابتسمت في انتصار. خرجتا في خزي وهما تعرفان أن الهزيمة سترافقهما وأن الاستسلام أسلم. 13. عند باب البرقية وقف إبراهيم يخطب في الرجال، والفرنج تضرب الباب بالمجانيق وترمي كرات النار على السكان، يتوعدون ويهددون. يعرف إبراهيم هذا المشهد، رآه وعاصر نهايته منذ عامين. بعد عدة أشهر تستسلم القاهرة بعد موت نصف سكانها وإنهاك الباقين، وبعد عدة أشهر يدخل الفرنج فيذبحون النساء والأطفال. لا ينجو منهم المسلم ولا المسيحي ولا اليهودي كما فعلوا في بلبيس. سوف يأسرون الرجال، فالقتل للرجل رحمة، أما الذل والخزي فعذاب ممتد إلى الأزل. أمسك برأس أخيه وقال: هو يحكي لكم عن بلبيس وما حدث له هناك، وأنا أحكي لكم عن الإسكندرية والأسر وتعذيب الوزير. مصر اليوم بلا وزير، مصر اليوم بين أيديكم أنتم، إما أن تنقذوها أو نهلك كما هلك بيت المقدس وهلكت بلبيس. بدلا من أن يدافع شاور عن الفسطاط أحرقها، لأن جيشه ليس جيشنا يا معشر القوم. لا فرار من المقاومة ولا حياة مع العجز، نحارب وحدنا أو نسقط. ولو سقطت مصر سقطت كل بلاد الإسلام، هم يعرفون، لذا لن يخرجوا إلا عندما يوقنون أنهم مهزومون. فلندافع بكل ما نملك، فليعد جيش الفرنجة مهزوما، ولننسى أمر وزير باع البلاد يوما وتحالف مع الأعداء. الوقت ليس في صالحنا، لابد أن نهزم الفرنج. خرج جواد من الجموع ثم قال في صوت ساخر: الحلواني يهزم الفرنج، من أنت؟ تريد القضاء على أهل القاهرة كما قضيت على أهل الإسكندرية من قبل، من أنت وماذا نملك لنحارب؟ علت الهمسات وتردد الناس، فقال إبراهيم في قوة: أنا أحارب وأن تبقى هنا مع النساء. اقترب منه جواد ثم قال: لا أحد يعرف حقيقتك مثلي، ولا أحد يعرف طمعك مثلي. أدار إبراهيم وجهه، لا يجب أن يفقد أعصابه، فاقترب منه حسين ثم قال: تريدني أن أطرده من القاهرة؟ لا، لا تشغل بالك به. فقال حسين في مرارة: أنا أطيعك اليوم لأنك على حق، ولكن عند انتهاء الحرب سأرحل. أعرف. ألن تطلب مني أن أبقى؟ لا، افعل ما تريد. سأفعل ما أريد. الحرب في القاهرة لم تكن كحرب الإسكندرية، ذاق المصريون اليأس، ولم يعد هناك بد من مقابلة الموت بشجاعة واستسلام. ولو كان الاستسلام واجبا فليكن استسلاما للموت وليس للهزيمة. ملأوا أواني النفط وتسلقوا سور باب البرقية ورموا النفط على الجنود، ثم ألقوا بكرات من النار في الهواء. رد الفرنج بالمجانيق، وتسلل بعضهم داخل المدينة يقتلون بلا وعي، يذبحون النساء قبل الرجال. التف العامة حولهم وقتلوهم، ثم ألقوا بالجثث من فوق السور. جمعوا كل مخلفات المدينة من نفايات وروث بهائم وقاذورات وألقوا بها على جنود الفرنج. ابتعد الجنود عن الباب واستمروا في ضرب المجانيق، وهم يعرفون أنهم سيفلحون اليوم أو غدا، سيتحطم الباب وستطير المدينة في الأفق. القاهرة، سمعوا عن قصورها الفاخرة والذهب الذي يرصع أشجارها، سمعوا عن أكياس الزمرد التي تركها الوزير بدر الجمالي عند وفاته. ترى أين ذهبت؟ لابد أن الوزير شاور يملكها الآن، أو الخليفة العاضد. هذا باب بناه قائد صقلي من بلاد ليست بعيدة عن بلادهم، ولكنه استقر في مصر واتخذها وطنا. يقولون إن اسمه جوهر الصقلي. الملك عموري يدرس تاريخ الشرق للجيش. في التاريخ انتصارهم ومفتاح فهم أهل الشرق. يقولون إن قائداً آخر من بلاد الأرمن بنى باباً موازياً لباب البرقية بعد أن وسع رقعة القاهرة وبناه من الحجر، ثم استقر في مصر واتخذها وطناً، والملك عموري قرر أن في تحطيم هذا الباب انتصاراً سيكتبه التاريخ. سيقولون ملك الفرنج انتصر على بدر الجمالي الأرمني وجوهر الصقلي. سيقولون عموري انتصر على من اتخذها وطناً لأنه يقدر وطنه ويعرفه. أمر ملك الفرنج بتحطيم الباب حتى لو استعان بكل جنود العالم، فليطلب مساعدة كل سكان الشمال ويحطم هذا الباب خاصة. قال حسين في قلق: الفرنج سينجحون في الدخول بعد عدة أيام، أنت تعرف هذا. فقال إبراهيم: مر عليهم الوقت ولم ينجحوا. أنا أعرف، حتى مع حصون بلبيس فتحوا الأبواب، نحن لسنا جيشا نظاميا يا أخي. ولكننا ندافع عن كل ما نملك، لا يوجد جيش أكثر قوة ممن يدافع عن نفسه. جيش شاور اختفى، يبقيه حوله لحمايته هو. بالطبع، ماذا توقعت يا حسين؟ نظر أمامه ورآه زوج أخته شفيقة، أفتكين التركي. لم يكن قد رآه منذ أكثر من عامين، منذ طلب من زوجته أن تطيعه وتترك بيت أخيها. قال أفتكين في إحراج: أحمد الله على سلامتك يا إبراهيم. فقال إبراهيم في قوة: أين جيش مصر يا زوج أختي؟ هذه أيام كلها عتمة وضلال. أسألك عن الجيش وليس عن الأيام. الوزير شاور أمير الجيوش. قاطعه إبراهيم: مصر لم يكن بها سوى أميرين للجيوش في عهد بني عبيد، جدي جوهر وجدي بدر. شاور خائن. لا تقل هذا. ولكنه خائن، يختبئ ويحيط نفسه بالجنود. لقد وافق على مساعدة جيش الشام، وافق على طلب الخليفة من أسد الدين شيركوه وصلاح الدين، طلب منهما العودة إلى مصر. لم يعد يملك الموافقة يا زوج أختي، هو ليس حارسا عليها. وحتى يأتوا. جئت إلي لماذا؟ التقت العيون، فقال إبراهيم: ترى أتريد أن تعصي أمر وزيرك وتحارب معنا يا أفتكين؟ إذا دخل الفرنج مصر انتهى كل شيء، لما لا تنتظر مع شاور جيش الشام؟ التفت حوله ثم قال: قلت إن شاور وافق، لم أقل إنه راض، ولا إن جيش الشام قادم. هل جئت لي برسالة؟ بل جئت بنية المقاتل. مد إبراهيم يده ثم قال: مرحبا بك بيننا. قال في مرارة: أريدك أن تعرف شيئا واحدا حتى تتصرف بحكمة. ما هو؟ لو كان عند الوزير شاور الاختيار بين دخول الفرنجة مصر أو دخول جيش الشام. قال إبراهيم بلا تفكير: سيختار الفرنجة، أعرف. كيف تعرف؟ لأنه اختارهم من قبل. لم يكن يعرف أنهم سيغزونها، ظن أنهم يحمون فقط. من يبقي جنود الفرنج على أبواب مدينته ليحموها هو خائن يا أخي. لا تذم الوزير أمامي، نحارب ونترك أمور الحكم للحكام. ليلا حاول بعض جنود عموري تسلق الباب، ولكن المصريين أغرقوا الأسوار بزيت الشيرق، فتزلج الجنود ولم يفلحوا في الدخول. ثم تسلل المصريون بالسيوف والسكاكين من باب النصر وباب الفتوح في اتجاه باب البرقية واختبأوا. خرجت عجوز بالزلابية وهي تقول بالعربية إنها تمنت قدوم الفرنج وإنها تفضل الفرنج على الوزير شاور. لم يصدقها الجنود، أمسكت بالحلوى ووضعتها داخل فمها، فتشجع الجنود وأمسكوا بواحدة وأمروها أن تأكلها، ففعلت، فخطفوا منها الحلوى وأكلوها كلها. قالت إنها ستأتي لهم كل يوم بالزلابية. لم يجدوا ما يخيف في هذا. في اليوم الثاني أمروها أن تأكل فأكلت، اختاروا لها واحدة واثنتين لتأكلها، ففعلت، فأكلوها. قالت وهي تحرك يديها: أريد أن أعرض عليكم كنوز مصر. أشارت لهم بأن يأتوا وراءها. احتاروا وترددوا، ثم اتجه 50 جنديا معها، فاتجهت إلى الصحراء وطلبت منهم الحفر، فحفروا فوجدوا الزمرد، هاجوا وماجوا وانتشرت الأخبار، فازداد عدد الجنود القادمين بحثا عن الكنوز، وتركوا حامية صغيرة أمام الباب. خرج المصريون المختبئون عند باب النصر في اتجاه من تبقى أمام باب البحر من جنود الفرنج، وبدأت الحرب بينهم، وكانت حربا متكافئة. خرج نحو 1000 مصري وتبقى 1000 جندي من جيش عموري أمام البيت. بعد عدة ساعات أخذ المصريون 100 أسير وقتلوا 500 جندي، وهرب الباقون في اتجاه البحر. اضطربت الجموع وبلغ الخبر عموري، فغضب غضبا شديدا وقرر معاقبة كل من ترك مكانه. بحثوا عن العجوز فلم يجدها أحد. أشيع في معسكر الفرنج أن السحر القدماء يساعدون المصريين. في الأساطير ساحرة تسكن الهرم، تخرج ليلا لتصيب الرجال باللعنات، هذا ما أصابهم. لم يصدق عموري أمر الساحرة تصديقا تاما، ولكنه أصيب ببعض الخوف والاضطراب من هزائم غير متوقعة من رجال غير مدربين على القتال. طال الحصار والقاهرة لا تستسلم، طال الحصار وجنوده أنهكوا، لا كنزا وجدوه ولا انتصارا حققوه. حان وقت الكلام مع شاور، بعث إليه عموري فجاءه الرسول بالهدايا وأخبره أن شاور عند العهد، ولكنه يطلب من عموري الخروج من مصر الآن والعودة مرة أخرى عندما يستطيع هو السيطرة على الأمور. لم تعجب الملك عموري الرسالة، طلب الأموال، فرد عليه شاور وأعطاه 40,000 دينار وقال إنها كل ما يملك، ولكن عموري لم يقتنع، فقد دخل مصر فلما يخرج دون أن ينتزعها من فم بني عبيد؟ لو استقرت مصر بين راحتيه امتلك الشرق، لم يكن ينوي العودة. انتشرت الأخبار أن جيش أسد الدين شيركوه قادم إلى مصر، أمره نور الدين الزنكي بحرب الفرنجة في مصر حتى لا تقع في يد الملك عموري، ولكن لم يكن هناك أثر بعد لهذا الجيش، وعموري لن يترك القاهرة إلا وهي بين يديه. بدأ يتقلب في نومه قلقا عليها، تملكته رشيدة ولم يهنأ بأحضانها، يفكر فيها حتى وهو يحارب، حتى وهو يحيك المؤامرات، في كل لحظة يتذكر رجفة شفتيها والشوق في عينيها، فينتفض جسده ويضرب الأسى قلبه. لما حكم عليه الزمن أن يصارع هواه طوال العمر؟ ولما لا يترك كل شيء ويعود إلى أحضانها؟ نفخ في غضب وضيق وشعر به يتجسس عليه، إنه جواد. تحسس خنجرة ثم تظاهر بالنوم، فتسلل جواد إلى داخل الخيمة ورفع سيفه بيد مرتعشة وهم بأن يضرب إبراهيم. تحرك إبراهيم سريعا، وقبل أن يمسك بالخنجر سمع تأوهات جواد، أصابه سهم في كتفه فسقط السيف من يده. نظر أمامه وكان حسين، ابتسم له أخوه في فخر ثم قال: قل لأمك يا إبراهيم إن حسين أنقذ حياتك كما أنقذت أنت حياته. ربت على كتفه وقال: حسين أشجع الرجال. وربما كانت أول مرة يسمع فيها حسين الإطراء من أخيه، ولكم بردت تلك الكلمات نار القلب وهدأته. أمسكوا بجواد وربطوه، نظر إليه جواد في كره ثم قال: افعل ما تشاء، تزوجها غصبا، العب أنت وهي بي، اقتلني، افعل ما تريد، ولكنك ميت اليوم أو غدا. قال إبراهيم: من طلب منك قتلي؟ أنا أريد قتلك، بل لا تقوى على القتل، هم الفدائيون، أليس كذلك؟ قال وهو ينظر إلى عينيه: الكامل بن شاور، من يستحق رشيدة. صفعه إبراهيم ثم قال: لا تنطق اسمها، احبسوه حتى نبت في أمره. ذهب إلى بيت أمه في القاهرة وقد عزم أمره، رشيدة لن تبتعد عن مرمى بصره. لم تنظر ليلى إليه، مكثت تتحرك في رتابة، تحرك ظهرها وكتفيها ثم كفها، تضرب بها على السرير كأنها تطلب الإغاثة منه هو، من ربها أن يوقف عذابا امتد بلا حساب ولا عقاب. قال في صوت رقيق: أم إبراهيم، يقولون إن جوادا حاول قتلك، ليته نجح. لا تقلقي، غيره سينجح، هو كتاب مؤجل، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ليتني كنت أستطيع أن أوقف القدر، ولكنك كلفتني ما لا أطيق. بقيت صامتة. يا أم إبراهيم، في البدء كلفتني ما لا أطيق، ثم حاسبتني على ما ليس في يدي. حتى إخوة يوسف عندما أرادوا قتله غير الله خطتهم وجعلهم يلقون به في الجب. هل كان لي أن أنقذ إخوتي؟ هل أردت قتلهم؟ أقسم إني تعذبت بفراقهم كما تعذبت بفراقك وأنت حية. ارتجفت عيناها ثم أدارت وجهها وقالت: اتركني، ليس قبل أن أحكي لك عن ظلمك. جئت لتلومني؟ جئت لألوم بعضي على بعضي. لا تقسي يا أم إبراهيم، يكفي قسوة العمر علي، ولا تتركيني كما الأيتام وأنت تتنفسين على الأرض، ولا تحمليني ما لا أطيق. لو كنت انتهيت فارحل. على قدر حنانك، على قدر ابتلائي ببعدك واحتياجي إليك. رمشت بعينيها وتجمعت الدموع ولم تتساقط. استمر ينظر إليها يبحث عن علامة رضا أو رحمة ولم يجد. سأتركك في سلام. ثم ذهب يبحث عن زوجته، وجدها تصنع الحلوى مع أخته وزوجة أخيه، كأنهن أصدقاء منذ أعوام. كنا يستمعن إليها فتأمر وتنهى وتحفز وتشجع كأنها صاحبة البيت وقائدة الجيوش. ابتسم لنفسه: ترى أيثق في رشيدة؟ أوثق بها قط؟ عندما لاحظت وجوده نظرت إليه في شوق فقالت كاملة: أخي، حمدا لله على سلامتك. سأل عن حال أمه وحالهم وعيناه على زوجته، ثم قام وأمرها في حدة أن تجهز أغراضها لأنها ستأتي معه. قالت في حيرة: آتي معك إلى أين؟ أريد أن آتي معك، ولكنك لابد أن أفهم، ثم أنت لم تتكلم معي من عدة أيام ولم... قاطعها في حسم: لا تجادليني يا رشيدة. ثم أمسك بيدها ودخل بها إلى الحجرة وقال: إياك أن تجادليني أمام عائلتي. قالت وهي تضع رأسها على كتفه بلا إرادة: سأجادلك وحدنا إذن، لم لم تأتي أمس وأول أمس وكل يوم؟ ضغط على ظهرها بكفه وقال وهو يحك خده برقبتها: هيا بنا. تشرح لي. أخاف أن يخطفك كامل. لن يفعل، هو صادق وطيب لو عرفته. ابتعد عنها ونظر إليها في غيرة ثم قال: لا أريد أن أعرفه ولا أن تعرفيه أنت، هيا. ثم شد يدها خارج البيت. قالت في تذمر: لم أخذ أغراضي. لن تحتاجي إليها. إبراهيم، كفي عن الكلام، نحن في حرب، أريدك أن تبقي معي طوال الوقت. كتمت ابتسامتها ثم قالت: ترى هل تفتقدني يا ابن عمي أم تغار علي؟ حملها على فرسه وقال: لا هذا ولا ذاك، ولكني أريد زوجتي معي، هل ستحققين معي بقية النهار؟ ألقى بها إلى الخيمة ثم دفع بها إلى الأرض وقبلها في شوق. قالت في دلال: لما لا تقول إنك تحبني، تريدني، تعشقني منذ الصغر؟ قل إنك قاومت عشقك طوال عمرك ولم تستطع، إنك... كتم فمها بالقبلات، وعندما أفاقت من رضاب الحب قالت وهي تضع رأسها على صدره: أنا أشجع منك يا إبراهيم، أقول بقوة إني لم أحب غيرك. قال وكأنه يتحاشى الكلمات: وجودك هنا خطر، لا أعرف ماذا أفعل، ولم جئت بك إلى هنا؟ كأنني أفضل أن تموتي معي على أن أتركك لغيري. فقدت عقلي، أصابتني لعنتك يا رشيدة. لم أكن بهذه الأنانية قط، كنت أساعد إخوتي وأمي. أمي؟ ستعرف، تحتاج إلى الوقت لتدرك يا إبراهيم، إياك أن تظن أنها لا تحبك، هي تحبك بقدر حسرتها على ما ضاع، وتغضب منك بقدر غضبها على ما فقدت، عندما تسلم وتستسلم ستعرف من أنت. معك أصبح أكثر أنانية وشراسة، يتلاشى إبراهيم المثالي ولا يتبدى سوى الوحش بداخلي. معك أصبح أكثر غضبا واشتياقا ولا يتبدى سوى الوحش بداخلي. هنيئا لنا العيش معا يا رشيدة. استمعت من وراء باب خيمتها لخطط الجيوش، رأت جوادا مربوطا، نظرت إليه مليا. في الماضي اتفقت معه أن تتزوجه زواجا صوريا على أن يبقي معها كل شيء. طغى اليأس لديها على كل شيء، أم أنه الغضب من رجل لم يشعر بها؟ سمعت زوجها وهو يقول: إما أن نقتل الخائن أو نستفيد منه، نبعث رأسه إلى الملك عموري ليعرف أننا اكتشفنا خطته وأننا سنستمر في الحرب حتى يتركوا بلادنا. إبراهيم، التفت إلى الصوت الذي يناديه، ثم استأذن الرجال ودخل الخيمة وقال في غضب: لا تناديني وأنا وسط الرجال. كنت أريد أن أقول: لا أريد أن أسمع رأيك. كادت تنفجر فيه، ولكنها صمتت وأدارت وجهها، هم بالخروج، ثم عاد إليها وقال: حسنا، ماذا تريدين؟ لا شيء. قال في حدة: رشيدة، نحن في حرب. لدي خطة. أي خطة؟ كنت تريد الاستفادة بجواد، ابعث به إلى الملك عموري وهو حي برسالة، قل إنكم ستستسلمون. نظر إليها ثم قال: ولما نثق في جواد؟ هو خائن. ابتسمت واقتربت منه وأمسكت بيده وقالت: هو خائن، ابعث بهذه الرسالة إليه وتقهقر بالرجال إلى داخل القاهرة. أطرق برهة ثم قال: رشيدة. نعم، هذا ما جال بخاطري. أي عقل لديك؟ عقل امرأة يا ابن عمي. أذكى امرأة رأتها عيني. هل هذا إطراء؟ وأشجع امرأة وأجمل امرأة. أجمل؟ والله ما رأت عيناي في جمالك. قبلها في قوة ثم قال وهي بين ذراعيه: جواد سيذهب برسالة إلى الملك عموري تقول إننا نتقهقر، وهو يظن في الحقيقة أننا نستعد للهجوم، لأننا سنستعد أمامه للهجوم، ولكنه عندما يذهب إلى الملك لن يخبره بالرسالة، ولأنه خائن حتى لو وعدنا سيخبره بما رأى أن رجالنا تستعد للهجوم. عندئذ يغرق عموري الباب بالمجانيق والأسلحة ويدفع بالرجال إلى داخل الأسوار، ولكن الضرب في الباب سيكون هباء لأن الرجال اختبأوا وتقهقروا. سيرهق جيشه نفسيا ويستنفد أسلحته، وعندما يتسلل بعض الرجال داخل القاهرة نقابلهم في الأزقة والحارات، ولكنه لن يجد جيشا وراء السور، سيجد جيشا في كل ركن من أركان المدينة بعد أن تنفد أسلحته، ويعرف رجاله أنهم وقعوا في الفخ. سيرحل. كيف عرفت هذا؟ قالت في يقين: ملك الفرنج سيعرف أن المدينة محصنة، ليس بالأبواب يا ابن عمي، بل بالرجال والنساء قبل الرجال. أحبك. ماذا قلت؟ لم أقل شيئا، نامي بعض الوقت. حدث كل ما تنبأت به رشيدة بحذافيره. تسلل جنود الفرنجة وهم يتوقعون أن يغرزوا السيوف، دخل 100 أو أكثر والباقون ينتظرون وراء الباب في تأهب. هذا الباب لن يتحطم. التسلل إلى المدينة يكون ليلا ومن خلال أبواب متفرقة، ربما مع بائع يدخل بيته أو رجل يبحث عن أهله داخل القاهرة، ولكن الجنود 100 لم يجدوا جيشا في انتظارهم داخل القاهرة، بل ساروا في الأزقة تائهين، فتفتتوا بين أيدي الرجال والنساء. عند كل بيت خرج رجل أو امرأة بخنجر أو فأس، قتلوا الجنود 100 ثم لملموا جثثهم وألقوا بها جميعا على الملك الماكث خلف سور البرقية، وكتب إليه إبراهيم رسالة قائلا: هذه جثثك ردت إليك، أهل الإسكندرية أولاد أصول يردون الهدايا دوما. اشتعل الملك غضبا، كاد يقتل كل جنوده، ذبح جوادا ثم صاح بلا تفكير أو تردد: القادم أبشع، الجثث ستؤدي إلى الوباء، والبقاء هنا لا جدوى منه. نظر إليه قائده وقال في حسرة: مولاي، كان حلمك دخول القاهرة. ولم يحدث، هيا بنا نعود إلى الساحل، ومنه إلى طريق عسقلان، ومن هناك إلى بيت المقدس. مولاي، سيقولون انهزم ملك الفرنجة. لا يعنيني ما سيقولون. سيقولون انهزم بلا جيش، انهزم من سكان المدينة، وهذا قاطعة. جيش نور الدين بقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه يوسف ابن أيوب في الطريق إلى مصر. قل لهم ملك الفرنجة رحل حتى لا يدخل في حرب أخرى مع نور الدين. ولكن نور الدين لم يأتي بعد، لو دخلنا القاهرة قبل مجيئه. قال في حسم، وهذا مستحيل. كيف لأعتى الجيوش أن قاطعة؟ لملم أغراضك وجنودك يا قائد، هذه حرب قد انتهت. قبل أن يرحل الجيش ضرب المجانيق على الباب في قوة، ثم ألقى كرات النار على خيام المقاتلين وراء الباب. سمع دويا انفجار النار حوله، التفت ثم هرول إلى باب خيمتها تاركا كل شيء. صاح بأعلى صوته وهو ينادي اسمها، كانت تترقب وهي ترتجف من نافذة الخيمة، ما إن رآها حتى جذبها واحتضنها، ودقات قلبه على مسمع منها. اندهشت من تلقائيته، طوقت عنقه ثم قالت، أنا بخير. خلجات جسده لمست الفؤاد، قالت في رقة، أتخاف علي يا إبراهيم؟ ابتعد وهو عابس الوجه، ثم قال، أريدك أن تبتعدي عن هنا، وأخاف أن أتركك بعيدا عن عيني، ماذا أفعل؟ قالت في يقين، الفرنجة سيرحلون، هذه سجية منهزم. قال في توعد، رشيدة، اصبر. من الأفضل أن تترك الخيمة. اصبر بعض الشيء. 14. تنفس إبراهيم في ارتياح وهي بين ذراعيه وابتسم. صلاح الدين يوسف بن أيوب أقسم ألا يعود إلى مصر، ثم أرغمه نور الدين وعمه شيركوه على العودة، لا بد أن يصوم 3 أيام. جاء بعد يأس الفرنجة من دخول مصر، جاء وجيش الفرنجة في طريق العودة من حيث جاء. لا، لن يشهد على موت بطيء هذه المرة، ولا على عجز، إلا على عجز الطامعين وهزيمتهم. إبراهيم أكثر الناس معرفة بمعنى الهزيمة، يظن الناس أن النصر هو قتل العدو وأخذ أرضه وسبي نسائه. لا، النصر هو إدراك العدو لعجزه ومعرفته بقدره الضئيل مهما أخذ من سبايا ومهما احتل من أراض. عجز الفرنجة ويأسوا، وهذا ما كان ينبغي، لن تكون آخر مرة، طالما الأرض بها الكنز والسحر سيأتي الفرنجة مرة أخرى، وفي كل مرة لابد أن يدركوا حجم العجز سواء استقروا أو رحلوا. آه يا ابن أيوب، تنتظرك أيام عصيبة وابتلاءات عظيمة. قال لزوجته، أليس من الغريب أن يبني الصقلي سور البرقية ثم يزيد عليه الأرمني ويبني سورا أكبر من الحجر، ثم يأتي الكردي إلى مصر ليجد أن السور قد حمى ومنع الأعداء فيزيد عليه ويعضده؟ عما تتكلم يا إبراهيم؟ عن يوسف؟ عن يوسف. يوسف جاء مع عمه، لا جند له ولا حيلة، هو أصغر القواد وأقلهم طمعا. هي دنيا لا تعطي إلا من لا يتوقع ولا يريد. والوزير شاور، إنما الأعمال بالنيات. ما بال الكردي وباب البرقية؟ لابد أن يفكر فيه عندما يملك القدرة والنفوذ. يا إبراهيم، كيف للكردي أن يحكم الجنود الأتراك والعرب؟ كلنا سواسية أمام الله، لا كردي ولا صقلي ولا أرمني، هو طمي الأرض الذي يتغير لونه عبر المواسم، ولكنه ينبت الأزهار نفسها حتى لو اختلفت ألوانها، ويجاور المياه العذبة نفسها حتى لو تفاوتت حرارتها. لا نحن نعرف قدرة يوسف، ولا القدر أعطاه ما يستحق بعد. تحبه يا إبراهيم؟ أعرفه، بيننا صداقة طويلة صاحبها الموت والحزن. اذهب إليه وأعطه هدية. اعتدل في جلسته ونظر إليها وهو لا يفهم ما تريد، فقالت في حماس، أعطه زبيدة هدية مني له. ما الذي تقولين؟ لقد زهد في الدنيا ولبس الصوف وتوقف عن الشراب. هذا ما أحل الله يا ابن عمي، ليس للزاهد أن يحرم ما أحل الله. هي جاريتي وأريد أن أعطيها له هدية، ربما يطلق سراحها ربما يعطيها لزوجته تخدمها، فليفعل بها ما يشاء. أطال نظره إليها ثم قال: أنت خبيثة، لا أثق بك. هل أغرقتك من قبل؟ أي عقل لديك؟ ماذا تريدين؟ هي تعشقه، قربها منه رحمة، حتى ولو رأته كل عام، مجرد بقائها في بيته يفرحها. وأنت تقربين القلوب وتتعاطفين مع العشاق؟ هي مثل الأخت، وأنا أعرف معنى العشق البائس. أطرق برهة ثم قال في حسم: لك ما تريدين، سأخذها معي عندما أزوره وأعطيها له هدية. لم تتمالك زبيدة نفسها، انحنت ولسمت قدم رشيدة والدموع تنهمر، فرفعتها رشيدة وقالت في جدة: هيا جهزي نفسك للخروج مع إبراهيم. خلع الخليفة على شركوه عم يوسف بن أيوب وأعطاه الوزارة، فأصبح لمصر وزيران، شاور وشركوه. لم يعترض شاور، بل رحب بشركوه ترحيب من كان ينتظر الفرج بعد الشدة، ودعاه هو ويوسف وبعض القواد إلى مأدبة عشاء في بيته في القاهرة. أخرج الرجال يذيعون خبر قدوم جيش نور الدين المنقذ وقواده الشجعان، بدا أنه يفكر في حرص، ويعرف أن بقاءه يعتمد اليوم على نور الدين وحمايته. تقبل الوزير شاور الشراكة على ألا يفقد ملكه كله، فليشاركه فيه شركوه بجيشه القوي. أما الجيش الفاطمي فبعضه قد سار على بعضه، لا ولاء لهم اليوم. هذا الجيش الذي طالما فتح البلاد والموانئ لم يعد يستطيع أن يمنع غزو الفرنجة، ولا حتى يحمي عاصمة بني عبيد. يحتاج شاور إلى رجال شيركوه. قال له ابنه الكامل: أبي، تصرفت بعقل وحكمة. والدك دوما يتصرف بعقل وحكمة يا ولد. مولاي يعرف أين يكمن الخطر. مولاك وأبوك دوما يعرف أين يكمن الخطر. أريد الترحيب بقواد نور الدين اليوم. أريد لشيركوه أن يشعر أن مصر هي بلاده، في وجوده أمان لنا. كنت أعرف أن الفرنجة لا أمان لهم، لا يحمون يا أبي. قال شاور في استسلام: اليوم أعرف أنا أيضا، ها هم قد ذهبوا بكل حاميتهم. كانت عينا زبيدة تبحثان عنه، ما إن رأته حتى رمشت في عصبية وأغمضت عينيها برهة، ثم فتحتهما وهي تستمع إلى كلمات إبراهيم ليوسف بن أيوب صلاح الدين، الرجل الذي عشقته، وهي تعرف أنها لا يمكن أن تفوز به. تبادلا السلام، أخبره يوسف بكل الأنباء، ثم قرب إبراهيم زبيدة وقال في بعض التردد: اعذرني يا أخي، أحيانا يتصرف النساء بعفوية وعدم اكتراث، ولكن زوجتي أصرت على أن أعطيك هذه الجارية هدية منها. ثم أمر زبيدة أن تخلع خمارها، ففعلت، وعيناها تتضرعان له أن يقبلها. نظر إليه برهة ثم قال في هدوء: هذه زبيدة، أليس كذلك؟ بلعت ريقها وارتجفت، ثم انحنت وقبلت يده قائلة: جاريتك لو قبلتني. أبعدها في رفق وأمسك بيدها ليرفعها، ثم قال: أتذكرك. ثم ابتسم لإبراهيم وقال: هدية زوجتك مقبولة. كاد قلبها يقفز من بين الأضلع، انحنت وغطت وجهها كأنها تبكي، فنظر إليها في دهشة وقال: أتفضلين العودة إلى سيدتك؟ لو كنت تفضلين هذا أعيدك إليها أو أطلق سراحك الآن. أخبريني ماذا؟ قاطعته وهمست في صوت سمعه: بل يكاد قلبي يتوقف من الفرح، لم أنل أي شيء تمنيته، ها أنا أنال شرفا لا أستحقه. أبقني حولك يا مولاي لا أكثر، أخدم زوجتك. بدت في نظرته دهشة ممزوجة بحنان ربما، ثم تمالك نفسه ونظر إلى إبراهيم في حدة وقال: اليوم نذهب إلى شاور، هل تريد أن تصاحبنا؟ لديك معه قصة وثأر، ولكن هكذا الدنيا يا إبراهيم، يعذب بعضنا بعضا ثم نجلس لنتناول غداءنا معا. بعضنا يحمل هم موت الأخ، والبعض لا يكترث سوى بالغنائم. هيا تعال معنا، فلك عند شاور حق. بقي إبراهيم ساكنا برهة، ثم قال: هل لي أن أقابل شاور؟ أريد لقاءه وحدي، هل تستطيع يا مولاي أن تنظم لي هذا اللقاء؟ أكون ممتنا لك بقية عمري. لا أفهم ما تعني. اليوم العشاء معه، لو تركتني أتقابل معه قبلها فسأكون ممتنا لك. تبعث معي حارسا إليه وتخبره أنك تبارك هذا اللقاء. ولما تريد لقاءه وحدك؟ هذا بيني وبينه يا مولاي، هذا اللقاء هديتك لي. لك ما تريد يا إبراهيم، لك ما تريد. اذهب إليه اليوم مع الحارس. بعد أن فتشه حراس شاور سمحوا له بالدخول على الوزير. جلس الوزير ينظر إلى إبراهيم في بعض الاحتقار وبعض الكره، فقال إبراهيم: مولاي، جئت أبارك لك على خروج الفرنجة من مصر. لم يجب شاور، فالتفت إبراهيم حوله ثم قال: ترى أما زلت تعتقد أنك أمير الجيوش يا وزير؟ نظر إليه شاور في غضب ثم قال: لو أمرت حراسي لقتلوك الآن، كل الجيش تحت إمرتي. ابني حسابه معي لأنه لم يقتلك. قال إبراهيم: مر حراسك أن يتركونا وحدنا، أمير الجيوش لا يحتاج إلى حماية أحد. يا عبد، بل قل يا مصري، لا خوف في قلب الوزير. رفع يده يأمر الحراس بالخروج، ثم اقترب من إبراهيم وقال: يوما سلخت جلدك وأنقذك كامل مني. ثم قبض يده ولكم إبراهيم في فكه بكل قوته وقال: لم يزل شاور أمير الجيوش، بيدي كل الجيش الفاطمي، لا أحد يستطيع خلعي ولا إيذائي، حتى لو كنت تدربت مع الفدائيين في قلعة الموت يا إبراهيم. أعرف عنك كل شيء. اقترب منه إبراهيم ثم كتم فمه بيده وضرب رأسه بالأرض في قوة وسرعة. خرجت من الوزير تأوهات مكتومة، ولكن إبراهيم استمر في ضرب رأسه وهو يقول: من يريد تقليد بدر الجمالي لابد أن يكون بعظمته يا شاور. أنا أعرفك حتى ولو لم يعرفك أحد، أنا أعرف نواياك حتى وإن لم يعرفها ابنك الذي من صلبك. أتعرف لماذا؟ لأني تعذبت على يديك فأصبح قلبك في قبضتي. أتعرف أن من يتعذب على يد رجل يمتلكه كما امتلك هابيل قلب أخيه قابيل وأصابه بالعجز؟ استمع إلي وأنت تحتضر، هل تسمعني؟ أغمض شاور عينيه وراح في عالم غير العالم. استمر إبراهيم في ضرب رأسه بالأرض حتى دخل عليه الحراس وأمسكوا به. بعضهم قرر قتله في الحال، والبعض قرر تأجيل القتل لحين سؤال الخليفة. أغمض عينيه، تذكر جوهر بن حسين الصقلي، قلده اليوم، أراد أن يكون بشجاعة جده، ولكنه لا يدري لو كان سينتهي به الأمر بالموت أم لا. اليوم العشاء. اليوم تفحص الجنود قائدهم، كان قد فارق الحياة. دفعوا بإبراهيم إلى الأرض وضربوه حتى فقد الوعي، ولكن لم يقتلوه. هذه أيام تستحق الحذر، لا أحد يعرف أين الولاء ولا من سيحكم غدا. انزعج صلاح الدين من الخبر، ارتبكت كل الخطط. لا عشاء اليوم، أراد مقابلة إبراهيم بأقصى سرعة، لابد أنه فقد عقله، موته حتمي. حتى الخليفة صمت عند سماع الخبر، ربما يفكر في طريقة التخلص من قاتل شاور. أما الكامل فجن جنونه على قاتل أبيه وخاطف حبيبته، أراد قتله على الفور ولم يستمع الجنود لكلماته. هرع إلى رشيدة بجنوده ولكنه لم يجدها، سافرت إلى الإسكندرية كما طلب منها زوجها وكما فعل جده يوما بزوجته. لا بأس، سيسافر وراءها، ولكن بعد أن يتخلص من زوجها القاتل الخائن. هرع صلاح الدين إلى مقابلة إبراهيم في سجنه، لامه وزجره. استمع إبراهيم في صمت، نظر صلاح الدين إلى أثر اللكمات والضرب على كل جسده، ثم قال: كيف لي أن أمنع قتلك لو قرر الخليفة العاضد هذا؟ أخبرني يا أخي. قال إبراهيم في هدوء: أنقذت حياتك اليوم. ماذا تقول؟ أقول إني أنقذت حياتك يا يوسف. هل فقدت عقلك؟ شاور يرى في جدي مثالا للقوة. بدرا الجمالي تقصد؟ أقصد بدرا الجمالي الأرمني أمير الجيوش. بدأت تهذي، الضرب أثر على عقلك، هل ضربوك على رأسك؟ بدر الجمالي ليس عدوك يا يوسف، هو قائد عظيم. هو قائد عظيم، هذا لا شك فيه، وشاور كان يتوق إلى عظمته، أطلق على نفسه لقب أمير الجيوش، ولكن كيف للضئيل أن يتوق إلى العظمة، وكيف للحقير أن يطمح فيما في يد الكريم؟ هل ستفتخر بجدك بقية اليوم؟ في الماضي عندما حضر بدر الجمالي إلى مصر جهز عشاء كبيرا للقواد الترك كلهم، ثم قضى عليهم بعد العشاء. أطال يوسف نظره إليه وقد بدأ يفهم. هل كنت تشك في نوايا شاور؟ لا شك لدي بل يقين. شاور يا مولاي أراد أن يقتلكم جميعا في هذا العشاء وأثناء تلك الوليمة، يريد أن يحتذي حذو بدر الجمالي، ولكنه كالحمار يحمل أسفارا، لا فهم بدرا الجمالي ولا عرف أغراضه. أي إثبات لديك لتلك الشكوك؟ لا أحتاج إلى إثبات، بل إن بعض الظن إثم. ترى هل صدقت حقا أن شاور يطمئن إلى وجودك وأنه عدو للفرنجة؟ يا إبراهيم، لدي صديق في جنود شاور. جاسوس؟ بل صديق، سهل لي قتله أمس. أخبرني برسالة بعثها شاور لملك الفرنجة عموري. أي رسالة؟ رسالة تطلب من ملك الفرنج أن يدخل مصر عن طريق دمياط. الوزير شاور يا يوسف طلب من الفرنجة أن يدخلوا مصر، ووعد أن يسهل لهم الدخول على أن يحكمها معهم. هذا هو من دعاك للعشاء يا كردي، لو أخبرتك فربما كنت ستقتله فيقتلك جيشه، أو يلومك عمك أو الخليفة، ولكن إبراهيم رجل مصري حلواني، ربما يظنون أن الثأر هو سبب القتل لا أكثر. نظر إليه يوسف بن أيوب في فزع ثم قام بلا كلمة، ذهب إلى عمه ثم إلى الخليفة الفاطمي العاضد، تحقق من الرسالة ومحتواها، ثم أمر بالإفراج عن إبراهيم. أنقذ حياته وأنقذ مصر في شجاعة لا مثيل لها، فلو أخبره قبل ذلك فربما كان شاور سيهرب أو يستعين بالفرنج، ولكنه جازف بحياته من أجل إنقاذ يوسف، أو من أجل مصر، ربما من أجل مصر. أمر الخليفة العاضد بقتل الكامل أيضا، لا يريد لنسل شاور أي أثر في مصر، ثم جعل من أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين وزيرا لمصر، وزير السيف والقلم. الغريب أن إبراهيم طلب أن يقوم هو بنفسه بقتل الكامل. قال لصلاح الدين يوسف بن أيوب إن الكامل قد حاول قتله من قبل، فهو يريد الثأر لنفسه. وافق صلاح الدين على أن يتولى إبراهيم بنفسه قتل الكامل. دخل عليه إبراهيم في سجنه، جلس أمامه ثم قال في هدوء: أخرج من هنا، الفرس ينتظرك ليأخذك إلى الشام، ومنها إلى أي بلد تريد. فتح الكامل فمه في ذهول، فقال إبراهيم: أنقذت حياتي يوما. ترد الجميل؟ أرد الجميل. وماذا عن ادعاء جواد بأني أردت قتلك؟ لم أصدق، أنت لا تخون، أنت عمل طيب لرجل شرير، اذهب في سلام. الخليفة سيعاقبك؟ سآتي له بدم كاذب وأقول إني ذبحتك ثم دفنتك، أهرب. أنت؟ أنا رجل وأنت رجل، لم تؤذني فلما أذيك؟ رشيدة، كان بيدك أن ترغمها في غيابي ولم تفعل، قلت لك أنت عمل طيب، اذهب قبل فوات الأوان، سيقولون الكامل مات. لو كنت تعرف براءتي فلما لم تدافع عني أمام الخليفة؟ لأن وقت الحرب والخيانة لا يستمع أحد، من الأسهل والأكثر أمانا أن أهربك. خرج الكامل وذبح إبراهيم الشاه ووضع الدماء في أركان السجن. 15. عاد إبراهيم إلى الإسكندرية حيث ترك زوجته وأخته كاملة وزوجها سفيان، وزوجة أخيه نفيسة وأمه وأم رشيدة. عاد وهو قد عزم أمره على إعادة بناء دكاكين الحلوى في الإسكندرية أولا، ثم الفسطاط، ثم القاهرة. رشيدة تنتظر أحضانه كل ليلة ولا تسكن إلا على صدره، ولكنها تعرف دوما، تعرف أن زوجها وابن عمها لا يثق فيها حتى لو اشتهاها وأحبها، وأنه يرى في ماضيها مكرا وخبثا وتملصا ومجازفة. لم تكن تتصور أنها ستهتم برأيه هو، لا يشغلها سوى الهدف والوصول إليه. كانت تريده، تعشقه، ولا تعرف غيره، وحصلت عليه وامتلكته أو شبه لها. ولكن المرأة لا تمتلك رجلا لا يثق فيها. عبس وجهها وانتظرته، وبعد أن عاد وانصهرا في درام نيران الوهج استقر رأسها على صدره، فقال: ماذا بك؟ عقلك ليس معي. قبلت صدره ومررت بيدها على قلبه لتشعر بنبضات القلب، وقالت: هل تثق في يا إبراهيم؟ أعني، أعطيتني كل شيء قبل أن ترحل، هل كانت مجازفة شجاع أم ثقة بي؟ لم يجب. أزعجها أنه لم يجب، فقالت في إلحاح: لابد للزوج أن يثق في زوجته. قلت: إنني أشجع امرأة رأتها عينك، قلت هذا. فقال وهو يمسك بيدها ويقبل أصابعها: وأنت يا رشيدة، هل تثقين في؟ قالت بلا تفكير: بالطبع. تكذبين، طوال الوقت تترقبين، تفكرين فيما سأفعل، وأعرف أنك تخبئين عني بعض الأشياء. بلعت ريقها ثم قالت: كلامك يزعجني. لأنه صحيح. كنت أتمنى أن يفضي بعضنا إلى بعض. هذا ما تمنيت أنا أيضا. أنت ذكية، ولكنك لا تتفوقين علي بالذكاء، تذكري هذا. قالت في مرارة: أخاف. نعم، بعض الشيء، لأنك في الماضي. قاطعها وهو يعتدل في جلسته: في الماضي؟ نعم، الماضي يجعل الثقة صعبة، أليس كذلك؟ كأنه حاصرها في خندق لا خروج منه. قالت في حيرة: من أين نبدأ؟ نظر إليها وقال: ماذا تبغين؟ لو كنت تبغين الثقة فهي تحتاج لكفين، ولي كف واحدة، كفي وكفك. ولو كنت تبغين السيطرة علي فهذا لن يحدث. مالك لك يا رشيدة ومالي لي. قالت مسرعة: نتشارك في كل شيء. ومنذ متى تتشارك النساء مع الرجال في كل شيء؟ قالت في غضب: ليس كل النساء سواء، أريد أن أعود إلى العمل في الدكاكين معك في الإسكندرية أو القاهرة. كانت حاملا في شهرها الخامس، فقال مسرعا: هل جننتي؟ قالت: بعد الولادة بالطبع، وبعد فترة، أمي وأمك معنا ترعيان طفلنا. بقي صامتا، فقالت في حماس: ستكون معي، سأعمل معك فقط، أشرف على صناعة الحلوى، فعلت من قبل ونجحت، ولو لم يحرق شاور الفسطاط. قاطعها في حسم: لن يحدث. أطبقت شفتيها ثم قامت ونظرت إليه وقالت في هدوء وفتور: لأنك لا ترى سوى نفسك، دوما لا تستمع إلا إلى نفسك. أعطيتني كل شيء مجازفة وليس ثقة. إبراهيم يعرف كل شيء، إبراهيم فقط من يقرر أي شيء، إبراهيم دوما على صواب، ولكنني لن أسلم لك يا ابن عمي، ولن أرضخ كما رضخ الباقون. أطرق برهة ثم قال: هذه ليست حربا يا رشيدة، الحياة مشاركة. قالت وهي تجلس أمامه: ولكنها ليست مشاركة بالنسبة إليك، هو قرار واحد يأتي منك، لو أعطيتني فرصة. قال في حسم: أموالك لك، لن أمسها. أنا لا أتكلم عن المال يا ابن العم، بل عن القلب، اتركني أصبر أغواره وأرعى فيه عشقي. تحسنين الكلام. أمسكت بيده وقبلتها ثم قالت: اجعلني أعمل معك، حسين سيعمل معك، أليس كذلك؟ ما رأيك لو عملت معه في الدكان الجديد الذي ستفتحه في الإسكندرية، وأصبحت أنت المسؤول عن الدكان القديم؟ سأعمل مع أخيك وليس وحدي.